الرفق بالمحدث واحتماله عند الغضب. أخبرني محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ أن عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبرهم قال أخبرنا أبي قال سمعت أبا يوسف القاضي يقول: خمسة يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم ليقتبس من علمه، فاستحسنت ذلك منه. أخبرنا أبو الفضل عمر بن أبي سعد الهروي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي بجرجان قال حدثنا أبو عوانة يعني الإسفرايني قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه، فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك، قال: هم حمقى إذن مثلك، أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن الحسين الخرجاني في كتابة إلي من أصبهان قال أخبرنا الحسن بن علي الكرماني بمكة قال حدثنا محمد بن عبيد الله الكلاعي قال سمعت أبا حميد يقول: سمعت معافى بن عمران يقول: مثل الذي يغضب على أساطين الجامع.